بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب حفظ السر، ومر معنا في هذا الحديث قول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وعدد من الأحاديث التي ساقها المصنف. وبقي لنا في هذه الترجمة حديث واحد، وهو حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: ووالله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا. هذا الحديث فيه أهمية حفظ السر. وعرفنا أيها الإخوة الكرام أن السر على نوعين: نوع يصلح أن يفشى إذا زال المانع، مانع إفشائه، ومر معنا مثال لذلك قصة فاطمة رضي الله عنها حين سارها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سألتها عائشة في ذلك الوقت لم تخبرها، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أما الآن فنعم، أي أما الآن بعد أن زال المانع من ذكر هذا السر فنعم أخبرك بذلك. يستفاد من ذلك أن السر إذا زال المانع فإنه لا بأس من الإخبار به. والنوع الثاني من السر هو ما لا يفشى مطلقا، لأنه لا يزول مانعه في أي وقت، ومنه هذا النوع الذي لم يخبر به أنس حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر به أيضا حتى خواص طلابه، لأن ثابت البناني رحمه الله من خواص طلاب أنس، بل إن أنس رضي الله عنه لما روى يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وطوبى لمن جعل مفتاح الشر على يديه. وفي سنن ابن ماجه لما روى أنس هذا الحديث قال: إن ثابتا من مفاتيح الخير، مما يدل على مكانة ثابت العظيمة ومنزلته العلية، ومع ذلك لم يفشي له هذا السر، لأن هذا السر لا يفشى في أي حال من الأحوال. وأيضا مما استفاد من هذا الحديث أهمية الأم الصالحة المصلحة لأولادها المربية لهم على الفضائل. فهذه الأم لما جاءها أم أنس لما جاءها وقد تأخر وسألته عن سبب تأخره، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: ما حاجته؟ قال: إنها سر. فقالت له: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. هذا من النصح الذي ينبغي أن تكون عليه الأمهات في تربية الأبناء وتشيئتهم على حفظ الأمانة وكتمان السر ورعاية الحقوق وغير ذلك من الأخلاق التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة. وبهذا تنتهي هذه الترجمة. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا جديدا بعنوان: باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. وهذا باب عظيم ينبه فيه النووي رحمه الله تعالى على أهمية مران النفس وتعويدها على المحافظة على أعمال الخير التي يقوم بها العبد، فإن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل، فينبغي على العبد أن يعود نفسه على ما يفعله من خير بحيث يكون أمرا مألوفا ومعتادا له في أيامه. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة أولا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم، أي مما أنعم الله به عليهم من النعمة والإحسان ووفرة العيش وراحة البدن وغير ذلك من الأمور التي أنعم الله بها عليهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، أو من شكر النعمة إلى كفرانها، فيكون ذلك سببا للتغيير عليهم، فيسلب الله عنهم ذلك الذي أعطاهم. وأيضا يفهم من ذلك أن من غير ما بنفسه من معصية إلى طاعة، انتقل من المعصية إلى الطاعة، فإن الله يغير عليه ما كان فيه من شقاء إلى الخير والراحة والغبطة والنعمة وما إلى ذلك. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والأنكاث جمع نكث، وهو الغزل المنقوض أي الذي نقضه صاحبه. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لبيان حال من يتعب على العمل والمواظبة عليه واكتساب الصالحات ثم يترك ذلك ويتحول عنه، فيكون حاله كحال هذه المرأة التي غزلت غزلا قويا حتى استحكم وتم، فلما اكتمل رجعت ونقضته، فتكون جمعت بين تعب الغزل ثم تعب النقض، فلم تستفد شيئا إلا الخيبة. فكذلك من عاهد الله على الأعمال الصالحة والتزمها ثم رجع إلى السفه والعصيان والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذه الآية مما تدل عليه في عمومية أهمية المواظبة على الخير، ولا سيما الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وافترضها على عباده. ثم أورد قول الله عز وجل: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وهذا فيه تحذير من هذه الحال ونهي لأهل الإيمان أن لا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب في الأمم السابقة، الكتاب الموجب للخشوع، خشوع القلب لله وامتثاله لأوامر الله سبحانه وتعالى، ثم الذي حصل منهم أنهم لم يداوموا عليه ولا ثبتوا على امتثال ما فيه من الأوامر، بل إن الأمد أي الزمان طال عليهم فاستمرت بهم الغفلة واضمحل الإيمان وذهب اليقين. فهذا ولا شك فيه التأكيد على أهمية المداومة على عمل العمل الذي يقوم به العبد، وألا تكون حاله كحال هؤلاء. ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى: فما رعوها حق رعايتها. وهذه الآية فيها الذم لأهل الكتاب، ومعنى ما رعوها حق رعايتها، معنى فما رعوها حق رعايتها أي ما قاموا بما التزموه حق القيام. وهذا فيه ذم لهم كما نبه العلماء في كتب التفسير من وجهين: أولا من جهة أنهم ابتدعوا هذه الأعمال التي لم يأمر الله سبحانه وتعالى بها كما قال الله قبلها: ورهبانية ابتدعوها. والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثا واحدا, وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل, قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وهذا فيه أن في الأمر بالمحافظة على ما اعتاده العبد من الخير, وكان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن عمله ديمة, أي يداوم على العمل, وكان إذا عمل عملا صلوات الله وسلامه عليه أثبته, وكان ينهى عن قطع العمل وتركه كما في هذا الحديث قوله لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن مثل فلان, ولم يسمه لأنه لا حاجة إلى التسمية, وإنما الحاجة إلى التنبيه على الأمر الذي وقع فيه. قال: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فهذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع العمل الذي استمر عليه العبد وقتا, وأن الذي ينبغي عليه أن يداوم على العمل وأن يثبته, لأن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل, ولا ينبغي له أن يسأم وأن يمل, لأن الملل والسآمة للعمل يوجب قطع العمل وتركه. فإذا سئم العبد من العمل وحصل له ملل منه فإنه يترك العمل فيفوته خير عظيم. ولهذا ينبغي على العبد في هذا الباب أن يحرص على العمل الذي يستطيعه, عليك من العمل ما تستطيع, فلا يكلف نفسه عملا كثيرا لا يستطيع أن يداوم عليه, وقليل يبقى ويدوم خير من كثير يفعل مرة ومرتين ثم ينقطع. فالشاهد أن هذا الحديث فيه الحث على المداومة على ما اعتاد عليه العبد من الخير. وكذلك في هذا الباب أيضا ينبه على طلب العلم. طلب العلم هذا باب من أبواب الخير, فبعض الناس ينشط لطلب العلم لفترة محدودة ثم يترك العلم تماما, مع أنه بحاجة إلى أن يرفع هذا الجهل عن نفسه وأن يتعلم أمور دينه, فتجده مثلا ينشط ويحرص على العلم فترة وجيزة من حياته ثم ينقطع تماما عن طلب العلم. فجاءت النصوص بالأمر بالمحافظة على ما اعتاده العبد من الخير, ونسأل الله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال, إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.